لقد فجعنا وفجع المسلمون في العالم برحيل الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز. هم الرجال إذا ما جئت تمدحهم تمت على الحرف في جن وأزهار. لكل قلب إذا ما حب أسرار وكل حب لغير الله ينهار. هم الرجال إذا ما جئت تمدحهم تمت على الحرف في جل وأزهار. وإن تواروا بترب الأرض وأسفا سالت من الجفن شطن وأنهار. بالله يا قوم أحصوا اليوم خطبكم أليس للوامق المشجوع إنظار. يا أيها الشيخ جمر البين يحرقني وفي دمي من هجير البعد إعصار. والكون كاف يكاد اليوم يخلقني والأرض في مقلة المحزون أشبار. لكل قلب إذا ما حب أسرار وكل حب لغير الله ينهار. هم الرجال إذا ما جئت تمدحهم تمت على الحرف في جل وأزهار. للحب سر أجل ما زلت أجهله وكم سوايا بسر الحب قد حاروا. أين العلوم التي كم كنت تمنحها والناس من حولكم سمع وإبصار. أين الوفود التي حطت ركائبها في بحر جودك يهوي الخل والجار. حتى الطيور التي ضاق الفضاء بها لها بمسكنكم عش وأوكار. وهبتنا عمرك الميمون يا علما وصحت تلك سنون العمر فاختار. وإن تاك يتيم يوم مسغبة فالقلب والعين والكفان إيثار. وإن شكت أمتي في يوم مظلمة أحيل ذو الحلم حزما كله سار. إذا رأته بنور العلم متشحا جحافل الجهل كالبنيان تنهار. لكل قلب إذا ما حب أسرار وكل حب لغير الله ينهار. هم الرجال إذا ما جئت تمدحهم تمت على الحرف في جن وأزهار. لولا العقيدات ما احمرت صفائحه فقلبه لديور العفو جرار. يا أيها الليل قل لي عن مناقبه أليس في الليل للعباد أسرار. حمر محاجره بضم دامعه وفي الشفاه تراسل وأذكار. ما أحسن القوم والأكفاء تفتأمله تبكي عليه وحكم الله أقداره يا مهدي طال وحي صوني قبره فلاه بين الضلوع مصابيح وآثار فإن قبلنا فعلى الله يجمعنا فإنما الدهر إقبال وإدبار لكل قلب إذا محب أسرار وكل حب لغير الله ينهار هم الرجال إذا مددت تمدحهم جمت على الحرف تيجن وأزهار هم الرجال إذا مددت تمدحهم جمت على الحرف تيجن